إمام أو مؤذن سكن في غرفة في فناء المسجد، فهل ينطبق عليه أحكام المسجد من تحية المسجد وخلافه؟ إذا كانت الغرفة هذه هي من المسجد، أي لا يمكن الوصول إليها والدخول فيها إلا من باب المسجد، فهي من المسجد. أما إذا كان الدخول إليها من الطريق من الزقاق، ولو كان له يعني باب من هذه الغرفة إلى المسجد، فلا يلزمه تحية المسجد لأنه ليس من المسجد. هذا معذب. من هو؟ هو الأول. مسكين هذا، كيف بده يتزوج؟ كيف بده؟ هذا عذاب مسكين. ولا تعاكرون. اي نعم. هذا مسكين، هذا مسكين. خير له ان يدع الامام والاذان يعني.